إذا ثبت هذا فما هي الملامسة في واقعنا الذي نعيشه أو المنابذة؟ لها صور، منها أن تقول للشخص هذا النوع من الطعام، هذا النوع من الأرز، هذا الكرتون أو هذه السلعة بكم؟ قال بعشرة، فيقول أنزلها، تقول له أنزلها حتى أراها، يقول إذا أنزلتها تشتريها، إذا أنزلتها تشتريها. تأتي مثلا للسلعة معروضة فتريد أن تفتح الكرتون أو تفتح العلبة، يقول إذا فتحتها فإنها تلزم وتدفع ثمنها. طيب إذا قلنا للبائع ائذن للمشتري بالفتح، يقول أنا أتضرر، لأنه لو كل بائع يأتي ويفتح وتصبح السلع كلها تفتح، هذا يضر في العرض. العرض إذا كان طيبا وجيدا هذا من مصلحته ويرغب في السلعة ويجعل لها حظوة عند المشتري. إذا قلنا للمشتري خذ هذا، يقول كيف أخذ شيئا مجهولا؟ فما هو الحل؟ نقول ضع عينة على هذا الشيء الموجود في الكرتون أو العلبة، أو ضع وصفا كاملا يمكن من خلاله أن يستجلي حقيقة السلعة، مثل بيع الغائب، بحيث أن هذا الوصف يصف السلعة وصفا تاما كاملا، يعني يصح بمثله مثل وصف السلم، يصح بمثله البيع. فإذا وصفه ووضع هذه الصفة حينئذ انتفى ماذا؟ فإن خالفت الصفة ما في بطن العلبة أو الكرتون، فإنه يكون للمشتري الخيار كما سيأتي إن شاء الله في خيار الرؤية. وبناء على ذلك فإن هذا النوع من البيوع يقع على هذه الصفة.